خويا السلام عليكم. سلام ورحمة الله. خويا ما رأيك في شهر رمضان؟ رمضان مليح، رمضان متالي تدي منه كارتة وهذه ما نربح أنا صوتة ولا قراءة الري. أخي العزيز صباح الخير. صباح الخير خويا. صباح الخير. اش بيك خويا تهدر كيماك؟ اني عييت. تخدم خويا؟ نخدم. اش تخدم خويا؟ نخدم من فرقة تاع خدمة. اوكي خويا، وحكي لنا لا جورني تاعك في رمضان كيف تعقبها؟ لا جورني تاعي في رمضان نودني مرت بابا عالسبعة تاع الصباح. نطع السبعة اليوم ما كان برك نولدني السبعة وني نمشي رحت لعي قمي طاع رحت سيدي عمار، من سيدي عمار رحت الحجار، من الحجار الودع نب، من ودع نب الكوباع زدت طلع بلاص دارم، زدت رحت لطوش عين عشير نمشي برك نمشي كش ما يعدي الوقت جيت راه نشوف الساعة نلقاها 8:30. تفطر مليح في الدار؟ مرت باباك تعطيك الفطور مليح ولا؟ عندهم هم صحونة كبار وصحونة تي صغار تاع دواقة. وانا متهدرش مع باباك البارح او يخاف منها البارح بورك تاعهم كل كاري كاريات وانا دارت لي زوز قوارة فيهم غير البطاطا تاعي ونادى هيا ياكلوا اللحم فري وانا كوجيني. بالعقل خو جي نفطر عندكم خويا. السلام عليكم. جي نفطر عندكم خطرة جاية وين بينين طيب ومليح. السلام عليكم. خويا السلام عليكم. السلام عليكم خويا. السلام ورحمة الله. شبيك خويا تحكي كيما؟ كيما كيما هانا هذه طبيعتي. مليح رمضان خويا؟ هو رمضان بس عني فاتر هنا. خير ان شاء الله. ولا فاتر خويا ولا تلطف علينا صاحبي. لا خويا رمضان لازم تصومك كبير كمام. قدر الموقف قدر الموقف. عندي صاحبي طبيب قستو قال لي افطر برك توتا في نورمال. تفطر نهار كامل؟ تفطر رمضان كامل ولا ايامات برك؟ وكل يوم صاحبي يدير لي مالادي عطيني فطر رمضان.